طيب البيت هذا ما أدري عندك مرقمة ولا أنا ما عندي مرقم. قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أم أقل؟ أكثر الإنسان منه أم أقل؟ هذا البيت. قال الإمام البرد على رحمة الله: قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أم أقل؟ يقول ابن الوردي عليه رحمة الله في وصيته لولده أبي بكر، يقول قيمة الإنسان، قيمة ماذا؟ الإنسان هو ما يحسنه. ما هو الذي يحسنه؟ أي من الأعمال والعلوم والمعارف تزداد قيمته عند الناس. إذن الناس عندهم ميزان، الناس عندهم ماذا؟ ميزان. فقيمة هذا الإنسان عند الناس هو ما يحسنه. من ماذا يحسن؟ ما يحسنه من العلوم والمعارف وهكذا من الأعمال، فهذه هي قيمة ماذا؟ الإنسان. لا قيمة الإنسان فيما يتصل بأبيه وجده وأمه وجدته، لا، لأن هؤلاء ما لهم علاقة به، هؤلاء ما لهم ماذا؟ علاقة به. فيقول ابن الوردي: لا ترتبط بي، يقول ولده أبي بكر: لا ترتبط بي، إنما قيمتك فيما تحسنه أنت، لا ما أحسنه أبوك. أبوك أساء أو أحسن هذا ما يأتي عليك، الإشكال فيك أنت. فيقول قيمة الإنسان فيما، قيمة الإنسان ما يحسنه، قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل. كلما أكثرت من هذه المحاسن زادت قيمتك، وكلما قليت من هذه المحاسن خفت ماذا؟ قيمتك. إذن قيمتك يا بني آدم، قيمتك ماذا؟ عند الله وعند عباده ماذا؟ الصالحين، فيما تحسنه من الأعمال ومن العلوم ومن المعارف. يعني هذا إنسان لا علوم ولا معارف ولا أعمال خير، ما له قيمة لا عند الخاصة ولا عند العامة، وذاك بالمقابل عنده هذه الأشياء. فهم ما ينظرون إلى أبيه وإلى جده ولا أمه وإلى جدته، وإنما ينظرون إلى هذا ماذا؟ إلى هذا الشخص. فابن الجوزي ابن الوردي عليه رحمة الله يوصي ولده أن يكون على هذا الحال، يقول قل من هذه الأعمال أو استكثر من هذه الأعمال، قيمتك فيها، قيمتك في هذا ماذا؟ الأمر تزداد قيمتك إذا أكثرت من أعمال الخير والمعارف والعلوم، وتقل ماذا؟ قيمتك إذا أقللت ماذا؟ منها. وقد تذهب قيمتك بالكلية إذا لم يكن عندك ماذا؟ شيء من هذا، شيء ماذا؟ من هذا. فكأنه يقول لا تعتمد على أصلك، لا تعتمد ماذا؟ على أصلك، وإنما تعتمد ماذا؟ على نفسك بعد الله سبحانه وتعالى. قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أم أقل؟ أكثر الإنسان منه أم أقل، أي أكثر من هذا الشيء أو أقل من هذا ماذا الشيء هو الذي به ماذا يتميز. ثم قال، ثم قال رحمه الله: أكتم الأمرين، أكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الفلس وحاسب من بطل. يقول أكتم الأمرين فقرا وغنى، أكتم ماذا؟ الأمرين، أي بمعنى لا تخبر بأنك من الأثرياء ولا تخبر أنك ماذا؟ من الفقراء. أكتم هذا الأمر، أكتم هذا ماذا؟ الأمر، لا تحدث بهذا. إذا حدثت أنك من الأثرياء ربما يأتي عليك الحسد، وإذا حدثت بأنك من الفقراء سخروا منك. إذن تبقى على حالك، مستور الحال، مستور ماذا؟ الحال. هذا حال الناس الآن، إذا نظروا إلى هذا الإنسان وهو من الأثرياء يحسدونه إلا من رحم الله، وإذا كان من الفقراء احتقروه، قالوا مسكين ما عنده شيء، فقير ما يجد شيئا إلى آخره. هذا كلام ماذا؟ كلام الناس. يقول ما هو الأسلم لك؟ الأسلم لك تكتم، إن كنت فقيرا فاكتم الفقر، وإن كنت غنيا فاكتم ماذا؟ الغنى أو الثراء. قال اكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الفلس، اكسب ماذا؟ الفلس. والفلوس قديما كانت مصنوعة من المعادن، وهي أشياء لا قيمة لها، ولهذا اختلف العلماء في الفلوس هل فيها زكاة وهل فيها ربا. السبب أنها ليست ثمنية يعتمد عليها في شراء الأشياء وفي تقويم الأشياء وفي أروش الأشياء، إنما كان يعتمد على الذهب والفضة. أما هذه الفلوس، ولذا كثرت عبارات يعني خلاف حنبلي خلاف شافعي هل فيها ولا ما فيها، ويقصدون بالفلوس الأشياء المصنوعة من المعادن والنحاس. النقود كانت تصنع من المعادن والنحاس، يقال لها ماذا؟ فلوس. وسميت ماذا؟ فلوس. قالوا لأنها لا قيمة لها، كما يقال فلان أفلس، فلان ماذا؟ أفلس، أي بمعنى ما عنده شيء، ما عنده فلوس، ما عنده ماذا؟ مال. وهكذا يعني ماذا؟ من وجد ماذا؟ مال عند رجل قد أفلس، أي ما بقي معه ماذا؟ مال. فقال واكسب ماذا؟ الفلس وحاسب من بطل، بمعنى يقول اكتم ما أنت عليه، ومع هذا لا تكون صاحب بطالة، اسعى في جمع الرزق، اسعى في جمع ماذا؟ الرزق. وحاسب من بطل، أي بمعنى تذم هذا الإنسان الذي اتصف بالبطالة. وحاسب من بطل، أي بمعنى ترك من اتصف بالبطالة، ما عنده عمل فارق، لكن يقول تكسب، لابد أن تتكسب، لابد أن تتكسب. فيقول مع كتمانك الأمر فقيرا أو غنيا، لكن لا يعني هذا أنك لا تتكسب، لا يعني هذا أنك لا تتكسب. فيقول تكسب، يقول ماذا؟ تكسب حتى تعف ماذا؟ نفسك، حتى تعف ماذا؟ نفسك. وحاسب من بطل، أي بمعنى ترك أصحاب البطالة الذين ليس عندهم أعمال، الذين ليس عندهم ماذا؟ أعمال. فحث على أنه ماذا؟ يتكسب ويترك ماذا؟ الكسل، ويبعد عن أهل الكسل، يترك الكسل ويبتعد عن أهل الكسل. ووصف أهل الكسل بالبطالة، يقال فلان صاحب بطالة، ليس له عمل، ليس له ماذا؟ عمل. فهذه أيضا من وصايا ابن الوردي لولده. من أين جاءت هذه الوصايا؟ جاءت من خبرة الحياة، جاءت من خبرة الحياة، أي أن هذا الرجل وهو الأب خبر الحياة. ولهذا على الإنسان أن يتعلم من كبار السن، وإن كانوا ليسوا من العلماء، بعض الناس يكون عنده خبرة، بعض الناس يكون عنده ماذا؟ خبرة. أنت عندك أموال تريد أن تدخل في التجارة، صفر أنت في التجارة، ما عندك معرفة بالتجارة، اسأل أهل الخبرة، لابد تسألهم، وإلا هذه الملايين ستضيع بين يوم وليلة إذا ما عندك خبرة. فاسأل أهل الخبرة في كل فن، في كل فن، أهل الزراعة تسأل أهل الزراعة، باب التجارة تسأل أهل التجارة. فأنت ما تستغني عن هؤلاء الذين يخبرون عن شيء عايشوه. فهذا الوالد، والد أبي بكر بن الوردي، خبر الحياة، فأوصى مثل هذه الوصايا. هذا رجل يعني يذكر له هذه الأشياء وهذه النصائح عن خبرة، يعني يذكر له هذه الأشياء عن خبرة. وسبحان الله، يقولون من الحمق أن الإنسان لا يتعلم من أهل الخبرة، فيسلك نفس الطريق الذي سلك أهل الخبرة في أول حياتهم وتعثروا. الإنسان في أول حياته قد يتعثر، يسقط فيقوم، يسقط فيقوم حتى يمشي. هذا يحصل الإنسان في أول حياته، بعد ذلك يثبت بإذن الله عز وجل. فإذا لم يتعلم الإنسان من أهل الخبرة، كأنه يريد، أنا أريد أن أسقط وأقوم، أريد أن أسقط كما سقطت وأقوم، أسقط وأقوم. يقولون هذا أحمق، يقولون الذي لا يتعلم من أهل الخبرة يخبره، يقولون لا تفعل كذا وافعل كذا، ثم لا يفعل، وإنما يفعل الطريق الذي يعني ما أرشدوا إليه. يقولون هذا رجل فيه حمق، أحمق، وهو أنه يفعل ما يحصل عليه به الضرر. فهذا من الحمق. فهذه وصايا عظيمة من والد لولده، خبر الحياة، فيقول له يا ولدي افعل هذا الشيء، يا ولدي افعل هذا هذا الشيء. وهذه الوصية ليست لأبي بكر فقط، لكل أبناء المسلمين، لكل أبناء المسلمين رجالا أو نساء، صغارا أو كبار. هذه نصائح عظيمة، هذه نصائح عظيمة. ولهذا مر معنا في ترجمة ماذا ابن الوردي، أنه كان يمدح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وكان شيخ الإسلام يمدحه، رجل صاحب دين، رجل صاحب ماذا؟ صاحب دين، بارك الله فيه. طيب نقف عند هذا البيت. جزاك الله خير. ما شاء الله، أخونا الشيخ سعيد سيفتح هذه الدروس، افتح هذه ماذا؟ الدروس من متى؟ من الغد الصباح إن شاء الله. جزاك الله خير. يقول في الفترة ماذا الصباحية من يوم ماذا غد بإذن الله عز وجل سنبدأ سلسلة جديدة في التجويد، بدءا بدرس تيسير أحكام التجويد للمبتدئين، طريقة السؤال والجواب للمؤلف يحيى الغوثاني، الساعة 10:45 صباحا، مواصلة لدرس الواجبات المتحتمات للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، الساعة 10:30 صباحا، الساعة 10:30 صباحا. يقول الساعة 10:45 يعني إيش الساعة 10:30 صباحا؟ ثم بعد ذلك الدرس الثالث، بعد ذلك تسميع القرآن لأصحاب الإجازات، وهم مصعب العفيفي، أحمد الحميدي، فريد أمير الحق، عبد الرحمن لقمان بعبدة، صفوان. قال تنبيه، أطلب من هؤلاء الخمسة أن يجلسوا للطلاب من اليمنيين وغيرهم ليسمعوا لهم. هذه من زكاة العلم، هذه من زكاة العلم، وهي من وصايا المدرسين، من وصايا المدرسين. إذا أردت أن تثبت هذا الخير درسه، هذا مجرد. إذا أردت أن تثبت هذا الخير الذي تعلمته ثبته. ولهذا نقال عن الزهري أنه يعني عنده جارية ما تدري ما يقول الزهري، والزهري يحدث بأحاديث، قال فلان حدثنا فلان عن فلان، قالت والله ما أدري، قال أنا أدري أنك لا تدري، لكن أنا أريد راجع محفوظاتي. أي كأنها امرأة تفهم، يعني يقرأ أمام هذه الجارية وهي لا تفهم شيئا، قالت والله ما أدري ما تقول، قال وأنا أدري أنك، أدري أنك لا تدري ما أقول، لكن يريد راجع معلوماته. فما وجد إلا هذه المرأة يراجع للسارية، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، هو قد امرأة أمامه كأنها تسمع له. فننصح الأخ إذا أراد أن يثبت معلومة من المعلومات درس، بركة يا أخوان، والله بركة، يجد الإنسان بركة ماذا؟ التعليم. والأمر الثاني الأجر، هو قبل ذلك الأجر العظيم. تخيل هذا الولد أو هذا الشاب أو هذا الأخ تخرج عليك وكان ثمر من ثمارك في ميزان حسناتك، ولا ينقص ماذا من حسناتك ماذا شيء، من دل على خير، تعرفون ماذا الأحاديث. فنتعاون على البر والتقوى، بارك الله فيكم. كل من عنده علم ويستطيع أن يبث بين الإخوة يفعل يا أخوان، إحنا ما نمنع أحد، إحنا ما نمنع أحد إذا كان متمكنا من فن من الفنون ويستطيع أن يدرس واحدا أو اثنين. يا أخوان الشيخ مقبل في أول دعوته لربما كان يجلس إليه اثنين أو ثلاثة، يجلس إليه الاثنان أو الثلاثة لا يبالي. بل يذكرون عن بعض علماء الحرم من الكبار القدامى لربما يعني يجلس يعني يحضرون جمعا ثم لا يبقى في مجلسه إلا واحد ويصبر عليه، ويصبر عليه. يا أخي لا تحتقر، سبحان الله، لعل هذا الأخ يكون أمة من الأمم يوم القيامة، من أمة من الأمم فيما يتعلق بنشر العلم والخير، ما يدرك على الله يجعل في هذا الأخ بركة فيصبح عنده مسجد ومركز وداعية من الدعاة الكبار، يعني قام مقام أمة، كأنك خرجت أمة من الأمم. فأنت لا تنظر للكثرة، أحيانا الكثرة قد ما تنفعك، فأنت انظر إلى كما يقال الكم، لا تنظر إلى يعني ماذا، يعني انظر إلى الكيف، لا تنظر إلى الكم. بارك الله فيكم. فأخونا سعيد الله يجزيه خير، فنصح هؤلاء الإخوة، نصح هؤلاء ماذا الإخوة، قالت الوقت المناسب لهم صباحا سواء حلقات يومية يسمعون لإخوانهم الحفظ أو المراجعة. فنريد نعم حثيناهم الحمد لله، بارك الله فيكم. بقي عندنا من أراد تصحيح التلاوة من الإخوة فليحضر التلقين الجماعي بعد درس العصر، سيكون التسميع للأولاد كالعادة بعد صلاة العشاء. جزاك الله خيرا، جزاك الله خير يا أخي سعيد. وتعليم يا أخوان كلام الله عز وجل هو من أعظم العلم، من أعظم العلوم على الإطلاق الاهتمام بكتاب الله يا أخوان، من أعظم العلوم على الإطلاق أن يهتم الإنسان أولا بكتاب الله عز وجل. فأخونا سعيد قد فرغ ماذا من وقته، وهذه فرصة يا أخوان، وهذا المكان فراغ، والله فراغ يعني كما يقال بالساعات في تقضيها مع التسميع مع التلقين مع المراجعة مع المذاكرة. قد يأتي وقت والله تتمنى نصف الساعة تتفرغ فيها لطالب العلم، ما استجد، قد تتزوج، قد تشغل بعمل، قد تشغل بشيء من الشواغل، قد يأتي لك عارض سبحان الله. فما دام في فرصة فراغ يستطيع الإنسان يتلقى فيه والله نعمة، ونخشى أنها إذا ذهبت ما ترجع، فلنحافظ عليها أخوان، فلنحافظ على هذه ماذا النعم، ونحن في خير يا أخوان، ليل ونهار ونحن في طلب علم يا أخوان. لو نظرت إلى العالم من حولك ما تجد يعني سبحان الله منهم ليلا ونهارا في طلب العلم إلا القلة القليلة. الأمة في المولات، في الشوارع، في السواحل، في الحدائق، أمة أمة لا يعلمها إلا الله. وأنت من الله عز وجل عليك واختارك واصطفاك فجعلك من أهل نشر دينه، هذه والله نعمة من نعم الله يا أخوان، نعمة من نعم الله عز وجل، تحتاج أن تحافظ عليها وتسأل الله عز وجل الثبات عليها، تسأل الله عز وجل الثبات عليها، وأن يحييك ويميتك ماذا عليها. نعمة من نعم الله أن يبعث الإنسان يوم القيامة وعنده حلقة، يموت الإنسان يحيى الإنسان على ما مات عليه وهو من أهل الخير ومن أهل الصلاح ومن أهل الدعوة إلى دين الله عز وجل. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، نحمد الله عز وجل على هذه النعمة. والله يا أخوان بعض الإخوة يراسل يقول ما أستطيع، عندي أعمال وعندي ارتباطات، وإلا أتمنى آتي وأتفرغ لطلب العلم، آتي وأتفرغ لطلب العلم، لكن بعضهم مشغول وبعضهم قد لا يتيسر له المجيء إلى هنا، عنده زوجة عنده أولاد. فما دام أن الأمر قد تيسر لك تحضر دورات علمية، تحضر دروس، وكل يوم من مسألة إلى مسألة ومن فائدة إلى فائدة، من علم إلى علم ومن فن إلى فن، هذه والله نعمة من نعم الله عز وجل. إن لم نقم بحقها وبشكرها والله تذهب عنا يا إخوان، تذهب عنا هذه ماذا يا إخوان؟ النعمة. فنحافظ عليها بارك الله فيكم، ونجد ونجتهد في هذا الأمر. بالنسبة يا أخوان، المسجد هو طبعا يعني مع وجود الحر السكن ينطفئ بسرعة، فيلقى الإخوة يأتون إلى المسجد. وحقيقة لا بد الأخ إذا كان يحتاج الإضاءة وما جاءه النوم ويريد أن يذاكر، اجعل إضاءة في حدود يا أخوان. في إضاءة يا أخوان صغيرة، رأينا مع بعض الإخوة الذي جاءوا من إندونيسيا وكذا، تجد معه إضاءة صغيرة يستطيع أن يضعها على مكانه ويقرأ بهدوء، يكون السماعات يسمع بعض الدروس، يسهر ما في مشكلة إذا ما جاءك النوم. مع أن ننصحك أن تنام مبكرا، لكن ينص يشغل الإضاءات يطير النوم. بعض الناس ما ينزعج مثلي، أنا أدنى يعني ضوء ما أنام خلاص يذهب النوم، أطفي المكان كامل بحيث أقوم ما أشوف يدي من رجلي أرتاح. إذا كنت في مثل هذا الظلام لا أرى يدي من قدمي أجد راحة صراحة في النوم، أدنى إضاءة يذهب علي النوم. وبعض الناس سبحان الله العكس، ربما يعني تشغل له ما تشغل له نائم في سابع نومه. الناس تختلف عادات طبائع، فعلى كل هي من حيث العموم مزعجة الإضاءة هذه مزعجة. فإذا قمت من الليل لا تشغل تشغل هكذا، لا ما يصلح هذا، هذا الفعل ماذا ما يصلح، وإنما تشغل ماذا في حدودك، تجلس في مكان وتقرأ وتذاكر جزاك الله خير. وسأل الله أن ييسر حتى يصلح السكن ويبقى تماما دائما على هذا الحال يعني شغال، حيث يبقى هذا المسجد فقط للعباد والباحثين، يريد أن يقرأ ويراجع ويذاكر مفتوح، هذا يريد أن يصلي، هذا يريد أن يقرأ القرآن، يكون مفتوح لهؤلاء بحيث لا يصلح للنوم. صلح للنوم هناك، من جاءه النوم أو رغب ماذا في النوم ينام في السكن. وهذا المسجد معدود للعبادة للمذاكرة، وأيضا حتى المذاكرة يكون بهدوء، ما يزعج إنسان يريد أن يصلي ما يسر الله له أو يقرأ ماذا قرآن. فهذا المكان مكان عبادة، مكان مذاكرة، بخلاف السكن معد ماذا للنوم. لكن مع وجود هذه الظروف وهي ما يتعلق بالحر، قد يخرج الإخوة من السكن يأتون ماذا إلى هنا، فتتعاونون ولا يحصل ماذا فيها إزعاج، حيث أن الإنسان يقوم من الفجر وهو متعب، السبب فلان آذى، إما بالشخير رفع الصوت، وإما يقربع أشياء بجانبه أو يرفع ماذا صوته أو يشغل بعض الأشياء. بعض الناس مثل الأعراب يا أخوان، صحيح يأتي إنسان بجانبه يا فلان، طيب هذا نائم يا أخي كيف هذا ما يصلح هذا، كأنه أعرابي. صحيح والله لا يكون الإنسان عنده وعي، لا تكون أعرابي هذه الصورة، لابد يعني تنظر يعني تشعر بشعور هؤلاء الإخوة اللي هم يعني نائمين مبكرا يريد يرتاح. فنتعاون على البر والتقوى بارك الله فيكم. طيب إلى هنا.